تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن نكلف ريد الشيخ؟ نعم. سؤال الحلقة خاصة عن رمضان. سؤالت ملي يعني عطر الشيخ معي ولا أعطيك؟ أعطينا السؤال. أنا تقول بالنسبة للبخور والعطر في رمضان فضيلة الشيخ هل يفطر؟ لا يفطر. إذا استنشق البخور يستنشقه بأنفه حتى وصل إلى بطنه فهذا يفطر. وأما إذا كان لا يستنشقه بل يتبخر به فلا حرج في هذا. وكذلك الادهان بالطيب لا بأس به. جزاك الله خير. يعني عادي البخور في البيت في الغرفة ما يفطر طبيعي يكون إن شاء الله.